الله الله الله الله ما لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا أكبر. Amen. ايه؟ ابو اكبر. عليك يا دكتور. Yeah. طيب تعليق النبي أكبر صدقكم الله